إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود. ومن أتى حدا في الغزو لم يستوفى منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه، ولأنه إذا رجع أقيم عليه الحد في دارنا لعموم الآيات والأخبار، فإن تأخيره لعارض من مرض أو شغل جائز، فإذا زال أقيم عليه لوجود المقتضي السالم عن المعارض. قال فإن تأخيره لعارض هذا الشيء، فإن المسألة أنه يقال أن الآيات أفادت أن من أتى حدا من حدود الله يقام عليه الحد لا ينتظر إلا إذا كان فيه عارض من العوارض كمريض أو شيء أو من الحاجات ما كذا، فإنه يؤجل عليه الحد. فلما كان كذلك أن الحد يؤجل فليس بمستبعد ولا مستغرب أن من أتى حدا من حدود الله وهو في أرض العدو يجاهد ما يقام عليه الحد. فبينا العلة في ذلك، خشية أن يلحقه الشيطان فيستغلب هواه فيقوده إلى أن يفر إلى أرض الكفر، وهذا مشاهد، إما أنه بعد الحج يغضب أو قبل الحج يفر. ولذا من أتى حجا في تلك الديار لا يقام عليه الحج. وأما الحنفية فيقولون لا يقوم عليه الحج على الإطلاق هناك أو إذا عاد، لأنهم يقولون أن الحدود إنما تقام في أرض الإسلام، أما إذا انتهكت في غير أرض الإسلام ولا يقام عليه الحد. ومن هذا أوجدوا شبهة أن التعامل بالربا في أرض الحرب ليس بربا، لكن هذه السنة أن من أقيم عليه الحد في أرض العدو يقام عليه الحد إذا رجع. نعم. قال فإذا زال العارض، أضيف كلمة العارض آخر سطر في الجملة هذه، فإذا زال العارض أقيم عليه الحد لوجود المقتضي السالم عن المعارض. إما أن تقول لوجود المقتضي وانتفاء المعارض، أو لوجود المقتضي السالم عن المعارض. هذه الجملة تأتي كثير في مسائل الفقه. يقول أن الحد إذا رجع أقيم عليه لأنه ليس هناك ما يعترض عليه، أما في أرض العدو فهناك موانع تمنع من إقامة الحد عليه، وبينا ذلك. أما إذا ذهب هذا العارض الذي يمنع من إقامة الحد، وجدنا المقتضي السالم، المقتضي يعني الدافع الجالب للحد، وهو أنه أتى بسبب الحج زنا أو سرقة أو ما إلى ذلك، فإذا وجد المقتضي وانتفى المعارض السالم يقام عليه الحد ما بعده. مسألة. نعم. مسألة: تقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه، لأنها من بلاد الإسلام، والحاجة داعية إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم. قال: أما الحدود في الثغور غير الحدود في أرض العدو، في أرض العدو لا تقام الحدود، وذكرنا السنة فيما سبق. أما في الثغور وهي أرض المخافة، الأماكن التي يخشى من قبلها أن يستغفل المسلمون فيهاجمون، ويبقى أناس هناك مرابطون في هذه الثغور، هذا معنى فذلكم الرباط، فذلكم ومن رابط يوما، معناه أن أتى إلى ثغر يكون موضع مخافة، إما لأنه قريب من العدو أو أنه مكشوف أو ما إلى ذلك. فهذه الثغور لو جاء من ارتكب فيها حدا من حدود الله يقام فيها الحد، لا يعامل معاملة من كان مجاهدا في أرض العدو، لأن هذا إنما هو محاط بالمسلمين وهي من أرض المسلمين، فليس هناك شبهة في إقامة الحد عليه. نعم، اقرأ ما بعد من الباب. باب الجديد. أي باب حد الزنا. إذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين. لما ذكرنا في كتاب الحدود ما ذكره المصنف في إيراده مسائل في هذه الفصول مما تشترك فيها جميع الحدود، وذكر في الزنا أنه لا يحفر للزاني، وذكر في الجلد أنه يجلد بآلة لا تكون شديدة قوية ولا لينة سهلة، وذكرنا في الزنا أو في الإقرار في إثبات شهود الزنا والسرقة أن شهود الزنا إذا كانت عن بينة فلو رجع لا يقبل رجوعه، وإن كان عن إقرار ففر في أثناء الرجم أو رجع يقبل رجوعه. فذكرنا في هذا ما فيها من حكم وعلل، فذكر هناك مسائل مما تشترك فيها جميع هذه الحدود: حد الردة وحد الشرب وحد الزنا وحد القذف. فلما انتهى من ذكر المسائل المشتركة في هذه الأبواب بدأ يذكر بابا بابا في أحكامه التي تخصه، فبدأ بباب الزنا لأنه أكبر، لأن عقوبته أكبر العقوبات، أشد العقوبات، ولأن جريمته من أشد الجرائم وأكبرها بعد الكفر بالله عز وجل. فقال الزنا أن الزنا إما أن يكون صادر عن محصن أو غير محصن، المحصن يعني المتزوج، وغير المحصن الذي لم يسبق له زواج، فهذا له حد وهذا له حد، وسنعرف هذا حين يقرأ القارئ. اقرأ. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. قال فعل الفاحشة في قبل أو دبر، ما قال قبل إنسان ولا قال دبر إنسان أطلق، فدل على أن من فعل هذه الفاحشة فيما يسمى قبل أو دبر من حيوان أو آدمي أو أمة يملكها أو أمة في دبرها مما يملكها ويعلم أنها محرم، ذكروا أن هذا يسمى زنا، فقال هو إتيان الفاحشة من غير على غير ملك يمينه أو زوجه أن يطأها في دبر أو قبل. نعم. وهو من أكبر الكبائر لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فيه سقط الكلام، فيه سقط، وهو من أكبر الكبائر لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هل الآية مجردة تدل على أن الزنا منهي عنه وأنه فاحشة وأن طريق من سلكه بئس الطريق وساء السبيل، لكن لا يدل على أنه أكبر الكبائر، ولذا أعقبها بالآية التي تليها فدل على أن في الجملة سقط. فيقال والله أعلم ولا تقرب لقوله تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا بعد قوله تعالى، بعد قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فلما ذكر هذه مقارنة مع الكفر دل على أنها من أكبر الكبائر، فيضاف جملة بعد قوله تعالى يصير استقيم الكلام. نعم. ولما روى ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم. العظم يعني درجة فيها من العقوبة ما هو أشد من غيرها من الذنوب، فيسأل عن هذه التي عقوبتها شديدة، وإلا كلمة أعظم لا يخص الماهية، إنما يخص ما يترتب على الإتيان بهذا الفعل. فسأل ابن مسعود أي الذنب أعظم، فقال صلى الله عليه وسلم فطن إلى جواب سؤاله وعرف، فقال أجابه بهذا الجواب، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذه أكبر الذنوب. هنا في الآية ما قال وأن تشرك بالله وهو خلقك، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما الفرق بين الند والشريك؟ الشريك أن تزعم أن فلان الساحر يستطيع أن يأتي بأفعال لا يأتي بها إلا الله، كأن يقول يحيي الموتى ويخرج أباك من القبر وتسمع كذا، هذه ما يفعلها بشر إنما يفعلها الله، فهذا يزعم أنه يأتي بأفعال تفرد الله بفعلها، أو يزعم أن فلان يستطيع بمعلوماته وأعوانه أن ينشئ سحابة فتمطر في المكان الفلاني، أو يقول أنه يعلم الغيب وأن مصير هذه الأمة بعد 40 سنة، هذه أمور تفرد الله بها قدرة وعلما، فمن زعم أنه يحيط بشيء من ذلك فقد شارك الله في علمه وقدرته، فنهى الله عز وجل عباده أن يشركوا بالله شيئا. ولذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال لا، ما شاء الله وحده، لأن مشيئته هي التي تغلب جميع المشيئات، ومشيئته الأولى هي التي تكون، ومشيئة غيره إنما هي تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولا يجوز كذلك تعظيم مخلوق كما تعظم الله، فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف المرء بغير الله، لا يجوز أن تقسم على أحد بغير الله. وأما الند، الند بمعنى النظير، وهو أن الله إذا فعل فعلا هذا يستطيع أن يأتي بما يضاده فيوقفه. فإذا أراد الله إحداث زلزال قالوا لا، نحن عندنا من العلم والإمكانيات ما نستطيع أن نغير هذا الاتجاه، هم ينسبونه إلى الطبيعة. فمن زعم أن هناك من المخلوقات أو الأمم ما تستطيع أن توقف ما أراد الله إحلاله بقوم، فهذا جعل لله ند. ولذا لما تسمع الإعلان في بعض الجرائد، أتحب أنك تنفي الفقر عن أهلك وأن تسعد بمسكن كذا ويؤتيه من إغراءات الدنيا، يقول افعل ما نقول لك أو اشترك معنا في كذا. هذا كأنه يقول لو أراد الله إفقارك أو جعلك في حاجة فنحن نملك من الخطط ما نمنع وصول ذلك إليك. الله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. جملة وهو خلقك ما الذي يستفاد منها؟ لما تعلم أن الله هو الذي أوجدك وهو الذي برك بنعمه منذ أن كنت صغير إلى أن تلقاه، لا ينكر أحد، لا يستطيع إنكار أحد هذا. ورزق الله لا تظن أنها الدراهم، لا، رزق الله الولد والصحة والعافية والسمع والبصر وما تلقاه من نعم تترى عليك، وقوة الحواس التي أوجدها الله لك، وإقبال الناس عليك أو نفورهم منك، نعم الله ما تحصى. ورزق الله لا يحد بمطعم ومشرب ومأكل. فلما قال أن الله هو الذي خلقك ورباك وأنشأك، ثم تقول يا رب هناك من هو غيرك، أنا الذي أتولاه وأدعك، فهذا في غاية الجحود وفي غاية اللؤم وبعد عن معرفة حق الخالق سبحانه. ولذا قال وهو خلقك. وهذا يقولها الناس فيما بينهم، تقول فلان تفعل معه كذا وهو الذي أواك في يوم كذا ونصرك في يوم كذا وأنجاك من الكرب. كأنه لما تعدد عليه النعم تقول كيف تفعل هذا، هذا لا يليق لا في العرف ولا في العقل ولا في كذا. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. عرفنا معنى هو خلقك في هذه العبارة؟ نعم. قال ثم أي يعني إذا علمنا أن هذا الذنب أعظم. ابن مسعود يحب أن يعرف المرتبة التي تليها. الصحابة رضوان الله عليهم سخرهم الله لأجل أن يسألوا هذا السؤال. ترى هذا السؤال يوم أنشأه عبد الله بن مسعود لا تظنوا أنه جاء اعتباطا ولا جاء مصادفة، لا يجري في الكون من منطق وقول وحركة إلا بإذنه وعلمه. تعلمون هذا يقينا. فالذي دفع عبد الله بن مسعود يسأل هذا السؤال من هو؟ هو الله عز وجل. وما الحكمة في ذلك؟ ليبقى هذا الدين يعرف الناس ذلك، ولأجل أن يحفظ ويبقى. هذه سنة الله، وهذه عظمة الله، وهذا إجلاله، لا يعبد إلا إياه، ولا يمكن أحد أن يتخفى منه، ولا يمكن لأحد أن يقول شيئا ويقول أن الله لا يعلمه. فسأل عبد الله بن مسعود ورضي الله عنهم، إذا سألوا ليس سؤال ترف ولا مجون ولا خلاعة، لا كما بعض الأسئلة تعرض علينا، يقول فلان هل يداعب زوجه كذا، ويأتي أسئلة قبيحة والقصد منه أن يتسلى، ولا يقول فلان يحافظ أمردا، هذا سؤال ما يليق عرضه على الناس، وليس ولا أظن السائل إن يريد حكم الله في هذه المسائل إنه يعرف أن هذه قبيحة، وإنما بلغ به من السخف أراد أن يتسلى أو يقضي وقت، والمرء مسؤول عما ينطق. أما هؤلاء رضي الله عنهم إنما يسألون ليتعظوا ويعتبروا ويعرفوا أن هذا الحكم فيه من اتبعه فيه منجاة من سخط الله من سخط الله عز وجل، وأن هذا من اتبعه أودى به إلى مهالك. ولذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم أي، يعني أي الذنوب أعظم بعد هذا الذي ذكرته أولا يا رسول الله؟ اسمعوا منه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: أن تقتل ولدك، قتل النفس كبيرة من الكبائر، ولذا هو مرتبة بعد الزنا، الكفر بالله والزنا وقتل النفس. فإذا كان قتل النفس إن كان لجار فهو أعظم ذنبا من أن تقتل غير جارك، كما أن السرقة من الجار أعظم ذنبا من السرقة من غير الجار، والزنا بحليلة الجار أعظم ذنبا من الزنا بغير حليلة الجار. فإذا كان هذا الذي قتلته أدنى من الجار، مثل من يعني؟ مثل ولدك وأخوك ومن كذا، فما الحكم؟ قال: لما سأل عبد الله بن مسعود بعد أن تتخذ لله ندا وبعد أن قال ثم أي، قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم ملك يطعم معك. قتل الولد هي كبيرة من الكبائر، لأن هذا المخلوق لم توجده أنت، إنما أوجده الله، وهي بنية الله، فمن أراد هدمها أيا كانت فإن الله عز وجل سيتبعه ويقصمه. فإذا كان هذا هو الولد الذي أنفقت أنت في زواج والله عز وجل أباح لك كذا لأجل أن يلد لك مولود فرزقك الله بهذا، فأنكرت نعمته وجحدت آلاءه عليك فقتلته، فهذه كبيرة، وأشدها أن تقتله خشية أن يأكل معك، هذا الدافع كثير من يلجأ إليه في مسائل تحديد النسل. أما الدول فهذا شأنها، لأنها لا تؤمن بالله ولا كذا، لأن عندهم التنظيم والقدرة على الاستمتاع بالحياة، إنما هي جهود شخصية، ما يعرفون أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والله عز وجل ختمها قال: لكن أكثر الناس لا يعلمون، ما عندهم علم في ذلك، إنما عندهم الجهد البشري وكذا، فيسعد ويفقر، ولذا عندهم هذه الإعلانات التي نحن نتداولها أحيانا بمعرفة أو دون معرفة. فإذا كان الدافع لأجل قتل الولد ألا يزاحمك في العيش، قال لما قال مخافة أن يطعم معك، قد يكون مخافة أن يسكن معك لأنه سكنك صغير، قل كيف يسكن هذا ما عندي كذا، وقتله قد تبيعه وقد تتخلص منه يلقيه في مكان ما وقد تنكر نسبه وقد تقتله، كل هذا حاصل. لا تقول هذا أمر في الجاهلية وانتهى، لا، السنة: لتتبعن سنن من كان قبلكم من الجاهلية، وهذا موجود في هذه الأمم، نسأل الله العافية والسلام. فلما قال أن تقتل ولدك بعد هذه، بعد الكفر، ثم جاء بالجملة الحالية قال مخافة أن يطعم معك. كيف أصبح قتل الولد كبيرة وفيها من الشناعة ما الله به عليم حين أضاف إليها صلى الله عليه وسلم أن سبب القتل هو خوف المزاحمة في رزق الله؟ أولا، بعد جريمة القتل أنكر أن الله عز وجل هو الذي يطعم ولا يطعم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم قراءة. إذا كان الله عز وجل هو الذي يرزق الناس ويعطيهم ويمنحهم، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، كيف صح أن تنكر هذا ثم تنسب أن هذا الرزق يضيق ويقل بوجود مخلوق أو غيره؟ من هذا تعلم أنه من ملك ماشية وقال هذه تزاحمنا في رزقنا فنبعدها أخطأ في ذلك. فمن ملك عبيدا وخدما وأراد أن يتخلص منهم لا على الطريق المشروع، إنما خشية أنه لا يجد إطعامهم إلا في حالة البهائم والرقيق، إذا ابتلى الله المرء بفقر، أما هذا الرقيق والبهائم فالأولى بيعها لأجل أن تجد من يقيتها. أما ولدك فرزقه على الله وهو معك، لا تكله إلى أحد. نعم. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الكفر بالله أشد الذنوب، سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن قتل الولد مخافة الفقر من أشد الذنوب. والبعض المسلمين لما علم أو ثبت عنده أن الله هو الرزاق يأتيه الشيطان من باب آخر، يقول له لا الرعاية، من يتولى التربية وأنت لست بفارغ، فيأتيه من أبواب أخر يزين له أنه اجعل المرأة تجهض ما في جنينها، تسقط ما في جنينها. وهكذا قتل النفس ووأدها من باب قتل الولد مخافة أن يطعم معك. ثم بين صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حين سأله أي الذنوب بعد ذلك أعظم، قال أن تزاني حليلة جارك، ما قال أن تغتصب، يعني تأتيها حتى توافق. الزنا جرمه عظيم لأن مرتبته بعد الكفر، لأنه فيه إفساد المجتمع، ولو تعلم الناس الزنا ما في أنساب ولا في أواصر ولا أحد يحفظ حرمة أحد، ولا أحد يقول يهمني هذا الشارع نظافته ولا هذه الدار. فإذا كان كذلك أصبح فوضى. وهكذا شأن الدول التي تبيح الزنا، بمجرد ما يأتي قهر فتطفأ الأنوار لا عن رغبة، كلهم ينطلق كيف ينهب وكيف يسرق وكيف يسطو. مجرد ما يخلو بلد عن من يطمئن إليه إلا ويعيث في الأرض فسادا، لأن ما بينهم أواصر ولا بينهم روابط، لا تقوى لا خوف من نسب ولا خوف من الله عز وجل. فإذا كان الزنا محرم وقبيح على جميع أشكاله، فكيف إذا كان بحليلة الجار؟ لما خص الجار من سائر سكان القرية التي أنت فيها، لأن الجار ينام وهو مطمئن ثم ينصرف إلى عمله فيترك الدار، أو يسافر فيترك منزله، أو يأتيه عارض فيبتعد عن منزله، فما يبقى إلا هذا الموضع وهو الجوار الذي آمن هذا الجار جاره، أمن منه فوجد في ذلك نوع من طمأنينة، فذهب يجول الخاطر أن من هناك من يطرق الدار ويأتيه الوساوس، هناك من يدق جرس الباب أو يرن جرس الهاتف، أو يأتيه خواطر أن هناك من يستدعيها، وما إلا خاطر الجار ما يرد على باله لاطمئنانه. فإذا هذا خرق هذا الاطمئنان وجاء له، لأن الجار أعلم بدخيلة الجار وأعلم بغيابه وحضوره وأعلم بما متى يعود ومتى لا يعود، وأعلم بمسيرة أهله كيف يكونون متى يوجدون، فهذا اطلع على عورات ما اطلع عليها غيرها، وأمن من جانب لم يؤمن غيره منها، فإذا هذا خرق الأمن وأتى من مكان لا يطمع الجار أن يأتي أحدا من قبل هذا الوجه، فهذا فيه يعني إيجاد رعب عند الجار وزلزل عظيم جدا، فأنت أفسدت عليه جواره وأفسدت عليه أهله فضوعفت العقوبة، ولذا كان ذنبه من أشد الذنوب سيما الغازي في سبيل الله. أما من جاء ذهب مجاهدا وترك أهله فأفسدها عليه جاره فإنه ينصب يوم القيامة ويقال للمجاهد اذهب إلى هذا فخذ من حسناته، فإن لم يبق من حسناته شيء قال ضع عليه من سيئاتك. هذه عقوبة فظيعة جدا، فليحذر الإنسان، والشيطان أمكن ما يكون للمرء في هذه الجوانب. فقال صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا وهذا، ثم ذكر أحوالا لهذا وهذا وهذا، فقال أن تجعل لله ندا، ثم قال وهو خلقك، كيف تكون هذا وتعلم أنه لا أحد يتصرف في جسدك إلا الله، ثم تذهب بعبادتك وجعل ألوهية الله لغيره، هذا ما يكون. وكذا أن تقتل هذا الولد ولم توجده، إنما أوجده الله نعمة عليك لأجل أن خوفك من أن يطعم معك، وتعلم أن الله هو الذي تكفل بالأرزاق. وكذا الزنا، اقرأ ما بعده. وكان حد الزنا في ابتداء الإسلام الحبس في البيت والأذى بالكلام، لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية، والمراد الثيب، لأن قوله من نسائكم إضافة زوجية. الله عز وجل قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا كان أول ما شرع في حق الزانيات، واللاتي يأتين أتى بمعنى فعل، والفاحش المراد بها المنكر العظيم هذا الزنا. المستغرب من الشارح أنه قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قال النسائكم، هذه الإضافة استفدنا منها فائدة، هكذا يقول، ما هي الفائدة؟ قال هذه الآية جاءت في المحصنات الثيبات. ما هو الأبكار غير المحصنة؟ من أين عرفت هذا؟ قال عرفنا من إضافة نسائكم. وما أضيف النساء، والإضافة هنا بمعنى الزوجية، يعني من أزواجكم. ولما لا يكون من نسائكم ومن نسائهن كما جاءت في سورة النور بمعنى من نسائكم يا نساء المؤمنات، كما جاء في الحديث أن النساء المتصفات بالمؤمنات من نسائكم أنتم أيها المخاطبون المؤمنون، لا من رجالكم ولا من أطفالكم ولا من فتياتكم الصغار، إنما هن البالغات. هذا هو المفهوم. أما أن تجعل إضافة بمعنى الزوجية فهذا بعيد، ولا نعلم له وجها ولا شبيها في كتاب الله. لما جاء من نسائكم يعني من نسائكم أيها المخاطبون، ما معنى من نسائكم من أزواجكم؟ وإلا جاءت نصوص من أزواجكم من أزواجكم ولم يأتي من نسائكم. القرآن لا يفرق بين عبارتين إلا لمعنى. والذي دفعه إلى هذا لأجل أن يقول أن الآية كانت في الثيبات فجاءت السنة نسختها، لأن السنة ما تنسخ كتاب الله عز وجل، فاضطر إلى إيرادها إلى إيجاد هذا المعنى لأجل أن يتخلص من القول بأن السنة تنسخ القرآن، من الدفع أن السنة تنسخ القرآن. إيش يبقى على الوقت؟ باقي وقت ولا قرب؟ يكفي بس نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول: ما حكم إزالة الشعر الذي في الوجه والمتصل باللحية وكذلك الذي تحت الشفة السفلى؟ إزالة الشعر لا ينبغي إلا إذا كان في موضع لا يكون فيه شعر، كشعر المرأة إذا خرج في غير موضعها، وإلا نبت شعر في أعلى الخدين قريب من العينين فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه. أما أن يكون بيتصل من لحية، نعم هذا من اللحية. سائل يسأل عن الساعة الأولى، عن الساعة الأولى يوم الجمعة متى تبدأ؟ المراد به التبكير إلى حضور الجمعة. أما الساعة الأولى ما ندري، لكن لو بكرت من بعد طلوع الشمس ماذا تبكير؟ نعم. وجزاكم الله خير.